إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء لطبيب القلوب ابن القيم رحمه الله. وذكرنا في الدرس الماضي كلام ابن القيم لما قال: أمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه. الأمر الأول معرفة أسباب الشر والخير، والأمر الثاني عدم الحذر من مغالطة النفس على الأسباب اتكالا على عفو الله ونحوه. وتكلم ابن القيم وهو بيقول كده قدامه حالة مرضية، مرض مستشري، حالة مرضية، واحد المرض اتمكن منه وبقى عنده إدمان للمعصية. فهو بيقول له ازاي تعالج نفسك بقى، او ازاي تاخد العلاج. فهو بيقول له خلي بالك، النفس عندها مكر وعندها خداع. وفي اول حاجة لازم تعرف اسباب الخير والشر، تاني حاجة لأسباب الخير والشر ده ما قلنا مضارها بقى على القرآن وعرفة أخبار الأمم السابقة وإلى آخره، وبعدين احذر من مغالطة النفس والاغترار بعفو الله عز وجل ونحوه. وإزاي بقى أن النفس هتقعد تمنيك وتقول لك لا ده ربنا هيعفو عنك، ده ربنا هيغفر لك. وبدأ هو يرد على الكلام ده رد بليغ المرة اللي فاتت. هيكمل بقى في فصل مستقل مجموعة جيدة وكبيرة من حديث اللي يقول لك بقى شوف الشرع بيقول لك ايه، شوف الشرع بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعمل معك ايه. هل العاقل اللي هيقرأ الكلام ده واللي هيوقن ويعقل هذه العقوبات ممكن فعلا يغتر بالعفو ويتمادى في المعاصي ويتمادى في ادمان المعاصي، ولا هيفوق، ولا هيبحث لنفسه عن مخرج؟ نركز بقى مع بعض كده في الفصل ده. بيقول فصل: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. دي كلها آيات. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال عز وجل: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند اللي مصر على المعصية. والإصرار ده عمل قلبي، بنأكد كل مرة على ده، عمل قلبي مصر بيعمل معصية وناوي يكمل فيها وناوي يداوم عليه، مدمن معصية تارك للتوبة. فبيقول العفو، من اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند، زي ما يكون بيعاند الشرع والعياذ بالله. وقال معروف، وهو معروف الكرخي الزاهد المشهور، قال: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. الخذلان ضد التوفيق. يعني بيقول له انت لما تتمادى في الغي وتتمادى في الباطل وتترك الطاعة ثم تزعم وتدعي وتتمنى انك ترجو رحمة من عصيته، من عصيته ومن فرطت في امره، هذا خذلان، ده حرمان من التوفيق. وفي نفس الوقت هذا حمق، ضعف في العقل وقلة عقل. طبقها في الدنيا كده، واحد يقول انا متوقع ان انا أنال إثابة من المدير أو من صاحب العمل، مع أن أنا لا أنتظم في حضور ولا أنضبط في المهام اللي مطلوبة مني، ولا أقوم بالتعاون مع باقي الزملاء. طب وبعدين؟ بس هو إن شاء الله هيديني إيه؟ يسأل ليه بقى؟ أقول له ده إيه؟ لما تيجي توزنها على ميزان العقل ده اسمه حمق، لما تيجي توزنها على ميزان التوفيق والهدى ده اسمه إيه؟ خزلان، ونعوذ بالله عز وجل من الخزلان. وقال بعض العلماء من قطع، بقول له عايز تتعامل مع ربنا بقى، بقول له من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. ده بيشير إلى حد السرقة. السرقة بتكون في إيه؟ لها نصاب ولها شروط يعني لإقامة حد السرقة. من الشروط ديت إن يكون المسروق يبلغ الإيه؟ النصاب. النصاب كام؟ ربع دينار أو ثلاثة دراهم. ده حاجة يسيرة. الإيد دي بقى، الإيد ديت اللي هي لو واحد قطع لواحد إيده أتلف له إيده، قيمتها 50 من الإبل، ومن الذهب 2000 دينار. شوف 2000 دينار بتتقطع في ربع دينار، خلاص. عشان كده كان أبو العلاء المعرب ينتقد ويقول إيه؟ ويد بخمسمائين من عسجد وديت، يعني الدية بتاعتها، فما بالها تقطع في ربع دينار تناقض. كان يعني رمي بالزندقة أبو العلاء المعري اللي هو رهين المحبسين، كان أديب بس كان يمتلئ بالتشاؤم وكان جريء على الشريعة، فقول كده تناقض فما لنا إلا التسليم وأن نعوذ بربنا من النار. يعني أقول إيه نعمل إيه بقى؟ هو كلام ربنا. فرد عليه التاني قال له إيه؟ قال له عز التقى أغلاها وأرخصها ذل المعصية فافهم حكمة الباري. يعني هي كانت لما كانت عزيزة وكانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت ما عادش لها قيمة. السؤال بقى، ربنا الحكيم سبحانه وتعالى اللي قضى إن واحد تتقطع إيده في ربع دينار ممكن يعامله ازاي في الاخره؟ بيقول لا تأمن ان تكون عقوبته في الاخره على نحو هذا. وقيل للحسن، اي الحسن البصري، نراك طويل البكاء، فقال اخاف ان يطرحني في النار ولا يبالي. الحسن رحمه الله رحمه واسعه كان من كبار التابعين، وكان يقال عنه كده ان هو كلامه يشبه كلام الانبياء، وجمع ما بين العلم وبين الزهد وبين العباده وبين الورع، رحمه الله رحمة واسعة. المهم الحسن كان كثير البكاء، طويل البكاء، فطب ليه كده؟ قال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. طيب هو الحسن بيخاف كده ليه؟ لأن في آيات تخوف. قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم يعني ظهر لهم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى هو كان راجل عالم وفقيه وعابد، كل ما الايه دي بقى تتراءى امامه وتجول بخاطره، كل ما الايه دي تجيله كده بقى وانا مش عارف ايه اللي ممكن يطلع لي، ايه المفاجاه اللي ممكن تحصل لي يوم القيامه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فيقوم ايه؟ يطول حزنه وبكاؤه يكسر من العبادة. وطبعا انت لما تقرأ للحسن البصري في هذه الأخبار والأثار في الخوف، هو ما كانش عنده خوف يوصل للقنوط، بالعكس كان عنده الخوف اللي بيحمل العمل. هتقرأ له في آيات أو في أثار أخرى هتجد عنده أيضا أثار في الإيه؟ في الرجاء وفتح أبواب الأمل والتوبة أمام العصاة. وسأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. أزمة كبيرة في الخطاب الوعظي والخطاب الشرعي المعاصر، إن كتير من الناس اللي تصدت للوعظ بيدعبوا أهواء الجماهير. عايز يطلع على التلفزيون وبرنامج يبقى ليه صيت وينتشر، فيعمل ايه؟ يبتدي ياخد على عاتقه ازاي يؤمن العصاة، ازاي يشعرهم بالامن، ازاي يذهب عنهم وخز الضمير. لا ليه كده؟ يعني انت ليه عايز تعمل كده؟ ليه عايز تسهلها عليهم قوي كده؟ الامر مش بالطريقه دي. اللي يلزمك شرعا ولو انت فعلا حريص عليهم، نبههم على خطوره ما هم مقدمون عليه، نبههم على خطوره التمادي في التفريط والتقصير. اما انك تجعل على عاتقك القضيه الاولى لك انك ايه، ان انت تهون عندهم شان المعاصي، تذهب عنهم واخذ الضمير وتانيب الضمير، تجعلهم يستمتعون بالمخالفات التي يخالفون فيها. دي كارثه كبيره على فكره. طيب وهيبتدي بقى الحسن، والحسن يقول لك ايه، لا لو انت عايز بقى نصيحه، لو انت عايز نصيحه، خليك مع ناس، مع اقوام يخوفونك حتى تدرك مأمنا. خلي ناس تخوفك لحد ما فعلا تأمن يوم القيامة. طول ما انت خايف هتتوب، هتستغفر، هتصلي قيام، هتصلي تهجد، هتصوم، هتتعبد، هتدعو، هتفعل، هتتوقى من المعاصي لحد ما تقابل ربنا، خلاص يبقى تدرك مأمنة. فبيقول له ايه بقى، والله لان تصحب اخو، نصيحه ذهبيه، واتمنى لنفسي والاخواني ينتفعوا بالنصيحه دي. شوف انت بتصاحب مين وبتقعد مع مين، وايه نوع الخطاب اللي بيدور بينكم، وايه نوع الحوارات اللي بتدور بينكم. وزي ما بنقول بتقعد مع ناس في الواقع الحقيقي، في ناس بقى انت بتقعد معهم في الواقع الافتراضي او في الفضاء بتاع النت. شوف انت بتصاحب مين وبتتكلم مع مين والحوارات اللي بينكم، وافضل فاكر النصيحه الذهبيه دي، لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة ابن زيد، مجموعة بقى من الأحاديث الكثيرة هتيجي دلوقتي كلها بتقولك ركز، شوف التعامل إزاي، ربنا سبحانه وتعالى حكيم، شوف ربنا عمل إيه مع الناس وأصحاب المخالفات، وربنا مش بيجامل حد، الله عز وجل لا يحابي ولا يجامل أحدا من خلقه. ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، الحمار اللي مربوط بيلف الرحى اللي هي بتطحن الايه الحب، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان. يبقى ده كان شخص معروف ليهم لأنه كان مشهور، بيعظ، بينصح، بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر، ونسأل الله العافية والسلامة. فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ إيه اللي ورطك؟ إيه اللي جابك في النار كده؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يعني بيقول لك انتبه أيها الواعظ، أيها الداعي، أيها الخطيب، أيها العالم، أيها المدرس، انتبه، لن يغني عنك من الله شيء، لن يغني عنك من الله ما فعلته من وعظ وتدريس إذا لم تكن بالفعل صالحا وطبقت ما أمرت وما إيه وانتهيت عما نهيت. واضح يا إخواني؟ بتتغرش. وكل الباب ده على كده، الفصل ده كله عشان القضاء على هذا المرض، مرض الغرور، مرض الاتكال على عفو الله بس. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك، أف لك. أبو رافع هو اللي ماشي مع النبي لوحده. البقيع ده المكان اللي مدفون إيه، موطن أو الموضع اللي كان بيدفن فيه موتى المسلمين في المدينة. فماشي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو رافع، فلقى بيقول إيه: أف لك، أف لك. فانتبه كده هو بيكلمني، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا على آل فلان، بعثه عشان يجمع الزكاة. فغل نمرة، النمرة اللي هي العباءة أو البردة المخططة بتبقى من صوف، وده غالب يعني غالبا يلبسها الأعراب. شيء يسير على فكرة، شيء بسيط يعني. فغلى الغلول اللي هو ايه ان هو ياخذ من الغنيمه او ياخذ من الصدقات خفيه من غير اذن الامام. قال للحاكم فغل نمره فدرع الان مثلها في النار، يعني البس مكان النمره اللي كان بيلبسها في الدنيا دي، درع الان مثلها في النار. وده فيه اثبات عذاب القبر لانه ما زال في مرحله الايه البرزخ، ونسال الله العافيه. وفي مسنده ايضا يعني مسند احمد من حديث انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليله اسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، نسال الله العافيه، زي المقصات كده من النار والعياذ بالله. فقلت من هؤلاء؟ مين الناس اللي بتعذب دي؟ قالوا خطباء من اهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. ورد في القرآن التنبيه على هذا المعنى، قال الله عز وجل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وغيرها من الآيات التي نبهت على مثل هذا الأمر، أمر قبيح جدا الإنسان يعلم الناس ويأمر وينهى وينسى نفسه. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفيه أيضا من حديثه قال له حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ابن القيم بيعمل معنى دلوقتي بيقول لك انتبه، انت ممكن تكون حاجات شغالة معك يوميا وانت مش راضي تقف، ما انت شغف معاه، وشوف عقوبتها عند ربنا قد ايه، ما بالك بقى بالذنوب الكبار اللي انت كمان مقيم عليها ومود منها مش راضي تتوب منها. فما ظنكم برب العالمين؟ هو بيحاول هنا يزرع فيك تصور حقيقي عن خطورة التعامل مع المعاصي باستسهال ولا مبالاة وعدم اكتراث. وفيه أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خائف على أمته الصحابة ويعلمهم الدعاء، إن أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى إحنا بقى نأمن على نفسنا، إذا استشعرت إن أنت في لحظة ممكن القلب ده اللي هو محل الهدى والتقى يتقلب عليك وتصيبه القسوة ويدبر عن الله عز وجل عقوبة، يبقى الإنسان دايما يلازم حال الانكسار والخوف والإخبات ولا يستهن أبدا بالمخالفة. وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك منذ خلقت النار. ما ضحك ميكائيل ملك من الملائكة المقربين من الملائكة من كبار الملائكة وذكر في القرآن وله شأن، طب ليه ما ضحكش منذ أن خلقت النار؟ لما في النار من هول وفظاعة وعذاب؟ وفي صحيح مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، حط كده ويطلع غمسة يعني يغمس، وينظر إلى هذه المناسبة وهذا الارتباط أن أنعم أهل الدنيا منين؟ من أهل النار. فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، شوف برضو المناسبة دي، فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الحديث ده بيعلمنا ترتيب الأولويات، بيعلمنا ايه اللي تخليه محور حياتك، بيعلمنا ازاي نقيم الدنيا وازاي ننظر اليها، بيعلمنا ازاي نتعامل مع البلايا وازاي نتعامل مع الشدائد وازاي نتعامل مع المكاره. الدنيا كلها كل مر سيمر، كل ما مر في الدنيا يمر سبحان الله، لكن المهم لما نخرج من الدنيا هنخرج على ايه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. هو في النهاية كل الدنيا والنعيم بتاعها ده لا يساوي صبغة في النار، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من حال أهل البوار. فهل بقى الإنسان اللي بيتمادى في الغي وشوف كيف هذا يكون هذا الحديث سبب أن يعالج هذا المرض العضال بقى؟ الإنسان اللي بيأكل حرام مثلا، بيرتشي أو بيظلم الناس، يأكل أموال الناس بالباطل، أو بيأكل الربا، أو يعني يفعل الموبقات حتى يتحصل على المال الحرام، هل ده يعني الدنيا تستحق الأمر ده؟ الإنسان اللي بيتلذذ بالحرام بقى، اللي بيرتكب الموبقات والكبائر، المسكرات والمخدرات وارتكاب الفواحش وغيرها بقى، هل فعلا اللذة الموهومة المكدرة اللحظية اللي بتدركها واللي للأسف بيجعلها لذة في عينك الشيطان لكنها في حقيقتها منغصة لو أدركت على الحقيقة، هل فعلا تستحق ان انت يوم القيامة تعاين هذا الموقف؟ مزيد من التأمل في هذا الحديث يحيي في القلب ما مات من معاني من الخشية والمراقبة والانزجار عن المعاصي. وفي المسند من حديث البراء بن عازب، حديث الحديث الجميل اللي هو حديث طويل، لكن أقول عليه حديث جميل ليه؟ لأن كتير من الناس كانت بداية تدينه لما سمع الحديث ده، لما ألقى قلبه لهذا الحديث، لما تمثل وتصور وتخيل معاني هذا الحديث. حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد لسه لم يدخلوه في الإيه؟ في اللحد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان الموقف ده بالنسبة له موقف مهيب، موقف مهيب متأثر به جدا. فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. يبقى فيه إثبات عذاب القبر، فيه شدة الموت وهيبة الموت وهوله. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. تخيل بقى ساعة اللحظة المحتومة اللي ربنا قال عنها: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وقال: لكل أجل كتاب، وقال: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني وإذا لم يأتي لا يستقدمون. بص، هي لحظة وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أتت اللحظة بقى، وحينها لا ينفع الإنسان شيء إلا ما قدم. في اللحظة دي الإنسان هيفقد شعوره بمن حوله، إما الأوضة اللي هو فيها أو المكان اللي هو فيه بقى هيبتدي خلاص يضيء بقى، يتحول في دنيا حاجة تانية، حالة تانية. ملائكة بيض الوجوه مد البصر، خلاص هو ما عادش بقى شايف اللي جنبه دول، ملائكة بيض الوجوه مد البصر. وزي ما الإنسان في الدنيا بيكفن جسمه، في الآخرة في لما يخرج من الدنيا الملائكة بتتولى تكفين روحه، يبقى في كفن للروح وفي كفن للايه؟ للجسد. كفن الجسد اهله بيتولوه، المسلم يتولوه، هو فرض كفاية التغسيل والتكفين والصلاة على الميت. معه كأن وجوههم الشمس، خلاص بقى زالت عنه الدنيا بأحزانها وما عادش شايف غير ايه؟ ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة. ما بالك بكفن من الجنة؟ ما ملمسه، ما طيبه، ما جودته، وحنوط من حنوط الجنة. الحنوط اللي هو الطيب، خلوق اللي هو بيوضع للميت زي ما بيتحط للميت وبيتغسل بيحطوا له مسك أو حاجات زي كده، يبقى الحنوط ده من الجنة، حنوط من الجنة، طيب من الجنة، فما بالك بطيب الجنة. حتى يجلس منه مد البصر، يبقى هو على مد بصر مش هيشوف غير الايه؟ الملائكة. ثم يجيء ملك الموت، يبقى الملائكة دول حاجة غير ملك الموت، هم دول أعوانه، اللي هو في قول عزل توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يبقى دول الرسل. وفي الآية الأخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يبقى في ملك موت وله أعوان اللي هم الايه؟ الملائكة اللي اسمه رسل. فيقول ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كأنك بتصب مية بالراحة كده. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يتوب علينا وأن يحسن خاتمتنا. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب أو الأطيب، في رواية أخرى في الأطيب. الروح غير الروح، الروح المقصود به إيه؟ النسيم أو العطر أو الريحة الطيبة من هذا الأمر يعني. ما هذا الروح الطيب؟ وبعض الروايات فيها ما هذه الروح الطيبة، ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها. تعرف يعني قيمة الإنسان المؤمن دلوقتي؟ عارف ايه قيمة روح الإنسان المؤمن؟ الروح ديت اللي يسير ربنا سبحانه وتعالى في البدن، الإنسان اللي زكى نفسه وطهرها ونقاها، اللي جاهد نفسه في المعاصي والشهوات، اللي صبر على المنهج الحق، اللي صبر على الغربة ومرارتها وألمها، عارف قيمة كده ايه؟ الملائكة اللي يعني الروح دي تطلع تستفتح السماء فيفتح لها فيشيعها من كل سماء، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هتروج الروح بعد كده تدخل في البدن تاني ويندفن بقى، ياخد مرحلة البرزخ بقى. قال فتعاد روحه أي إلى بدنه، فيأتيه ملكان، فتعاد روحه أسف إلى الأرض، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ ده الامتحان اللي أسئلته معروفة سلفا، امتحان أسئلته إيه؟ معروفة سلفا، الأسئلة معروفة هي، بس الإجابات بتكون بالعمل مش بالقول، يعني بالإجابات بتكون ترجمة لما عاش عليه الإنسان والموفق من وفقه الله. فتعاد روحه يعني بعد ما كانت في السماء تنزل إلى الأرض، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله عز وجل. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به. يعني مين بقى اللي هيجاوب الإجابات دي؟ اللي عاش فعلا يقول ربي الله. ربي الله دي أتقالها في مواطن الشهوات، قالها في الخلوات، قالها عند اشتداد الكرب، قالها عند نزول البلاء. ربي الله، ربي الله. فانتسب إلى هذا الفريق وكان ممن يدعون إلى الله، يحب الله عز وجل، يتعبد لله سبحانه وتعالى. ديني الإسلام، عاش قضيته الأساسية أنه ينصر هذا الدين، يتشرف بالانتساب لهذا الدين، ينتمي لهذا الدين انتماء حقيقي. فلما يتسأل هيقول ديني الإسلام، هو عاش كده. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه، أحبه ولم يره، واتبع سنته ونشر هديه ودافع عن هذه السنة، عاش حياته على هذا الأمر. فهيقول اللي عاش عليه، علمك ما علمك؟ قال قرأت القرآن فآمنت به، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. ده صدق، ده فعلا عاش على هذه المعاني، ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال فأفرشوه، وفينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وده نعيم القبر، إثبات لنعيم القبر وأن الأرواح تدخل الجنة ويصيبها من روح الجنة ونعيمها، ويتصل هذه ويكون هناك اتصال بالبدن على كيفية لا يعلمها إلا الله، فيصل من هذا النعيم اللي في الجنة إلى البدن. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. شو بقى الناس اللي خايف من القبر ده؟ القبر ده بالنسبة لك ممكن يكون حالة من النعيم والسعادة والسعة والانشراح. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. قال ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. كل اللي عملته في الدنيا هيجي لك في قبرك على أحسن صورة وفي أحوج ما تكون إليه. الصلاة، المشي إلى المساجد في الظلم وفي أوقات المطر، الصيام في أيام الهواجر، قيام الليل في أوقات غفلة الناس وحين تستحكم الغفلة، تلاوة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، الصدقة، السرور اللي بتدخله على مسلم، غض البصر، كف الأذى عن المسلمين، كل حاجة تأتيك على أحسن هيئة في أحوج وقت تحتاج إليه. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. المسوح جمع مسح، وهو كساء غليظ، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده، يعني تتفرق الروح فتهرب، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل. السفود اللي هو السلك الشائك او الحديده اللي لها سلوك جانبيه معقوفه كده اللي بتشوى عليها اللحمه كده، عارف السلوك الشائكه دي، يشدها كده من الصوف المبلوع فياخذها، فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، إيه الريح القذرة دي، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الله المستعان. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده على هيئة غير التي كانت في الدنيا في كيفية لا يعلمها إلا الله، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري. ده واحد عاش الدنيا لا يعرف ربه، فإذا سئل فلن يجيب. فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فشل في الامتحان، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك. كل الأعمال القبيحة للإنسان عملها تتمثل في هذا الوقت وتزيده وحشة فوق وحشته وكربا فوق كربه وعذابا فوق عذابه، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، مع أنه بتعذب، طب بس لا تقم الساعة ليه؟ لأن عذاب الآخرة أشد، ونسأل الله العافية. وفي لفظ لأحمد أيضا ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، والمرزبة المطرقة الشديدة لو ضرب بها جبلا كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار. وفي المسند أيضا عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل على قبر يحفرونه، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، تقدم إلى القبر فجثى على ركبتيه. قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع البراء رضي الله عنه، فبكى حتى بل الثرى من دموعه. شوف هيبة الموت وأثر الموت على النبي عليه الصلاة والسلام. فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. يبقى ابن القيم جايب الزيادة دي ليه؟ عشان بعد الحديث الطويل الرواية بتاعت المسند الأولى، عايز أقول لك بعد القصة اللي حكتها لك دي كلها الحديث الطويل ده عايز يقول لك الفايدة دي لمثل هذا اليوم فأعدوا يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. فهل من ينصح نفسه ويحكم عقله ويريد أن يعد لهذا اليوم يتمادى في الغي، يتمادى في التهاون بالمعاصي ثم يقول أنا أتمنى على الله الأماني؟ وفي المسند من حديث بريدة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات يا أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه رفع ثيابه وقعد يشور بها أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم 3 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام وابن القيم برضو جاب الحديث ده ليه؟ طبعا الحديث ده كان وإن كان إسناده فيما قال لكن يشهد لي حديث بنفس المعنى في صحيح مسلم اللي هو كان يقول أنما أنا النذير العريان، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقول لناش كل الأحاديث دي ولا المواعظ دي عشان خاطر إيه نتسلى كده، لأ ده إيه ده عشان خاطر يحذرنا وينذرنا ويخلينا فوق، وهو خايف فعلا علينا لا يصيبنا الهلك، الهلاك والعطب. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر حرام، كل حاجة هتسكر تذهب عقلك حرام. وإن على الله عز وجل عقدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أنا عايز بقى أي واحد يركز كده، وهو نشوة المخدرات وشهوة المخدرات بتدعي بعقله يفتكر الحديث ده كل ما أسكر حرام. يبقى المخدرات دي حرام ولا مش حرام؟ ده بتسكر بتضيع العقل، ده أسوأ من المخدرات من الخمر. يبقى الخمر حرام، المخدرات حرام، الأدوية الكيميائية اللي بتذهب العقل وياخدها على الهيئة دي حرام، كل ده كل ما أسكر حرام. وإن على الله عز وجل عقدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. كلمة الخبال في اللغة عن الفساد. قيل وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. نرس أن بتعذب في النار دي وتساقط جلدها وصديدها وعصارتها النتنة القذرة. تخيل بقى عذاب فوق العذاب أن حد يجرع هذه الإيه الطين، طينة الخبال دي، نسأل الله العافية. يبقى هو ابن القيم عايز يقول لنا اللي مدمن الخمر ده فوق، انت ممكن يجي عليك يوم تشرب من دي، ايه اللي يستاهل يعني عشان خاطر تعمل كده؟ وفي المسند ايضا من حديث ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اطت السماء وحق لها ان تئط. اطت يعني صوتت، خرجت صوت من ايه من ثقل ما عليها، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. الصعودات اللي هي الطرقات. يحبول لو عندكم العلم اللي أنا أعلمه، لو تعلمون مما علمته مما عند الله عز وجل من الحساب وعند الله عز وجل من العذاب، نسأل الله العافية، هتعمل هيحصل لكم ايه؟ مزيد من الخوف، بكيتم كثيرا وقليل من المباحات وضحكتم ايه قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. طب ده مباح تلذذ بالزوجات، لكن مش هيبقى عندك رغبة ولا نفس الكده ولا نفس الكده. قال ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، هتطلع للطرقات تنادي وتدعو بأعلى صوتك، تجأر إلى الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يرحمك. أبو ذر رضي الله عنه لما بيروي الحديث ده بيقول إيه بقى؟ بيقول والله لوددت أني شجرة تعضد. يا ريتني ما كنتش بني آدم. شجرة تأكلها الشياه وخلاص، ولا إنيش أتحاسب وأدخل المواقف الصعبة دي كلها. إسناد الحديث إسناده فيه مقال. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط فيه، يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا. أما الحمائل فهي عروق الأنثيين، الأنثيين على الخصيتين. وقيل الحمائل في اللغة اللي هي موضع حمائل السيف، أي العواتق والصدر والأضلاع اللي هي هنا كده، موضع حمائل السيف بتبقى كده. فضغطة القبر وضمة القبر. وفي المسند أيضا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، سبحان الله سبحان الله، فسبحنا طويلا. ثم كبر فكبرنا، فقيل له: يا رسول لما سبحت ثم كبرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. ده مين؟ سعد بن معاذ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اهتز له عرش الرحمن لموته. سعد بن معاذ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، يسمع متى يؤمر فينفخ، لو مين؟ إسرافيل. فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. في المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه: من تعظم في نفسه، الإنسان بقى اللي هيبتدي إيه؟ يمتلئ فخرا وخيلاء وعظمة، من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. كل واحد فينا رجع نفسه، رجع قلبه، بالذات لما يكون المجتمع اللي حواليه مننا مجتمع مظاهر ومناظر، وشوف انت بتلبس ايه وبتمنظر ازاي وبتعمل ايه وفي قلبك ايه، صعب والله. ما تتجارش وتتجاوب مع المجتمع، مجتمع قيمه فاسدة. تاني: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. إيه اللي يساوي كده؟ إيه اللي يساوي إنك تلقى الله عز وجل بهذا الغضب؟ الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كما قال الحاكم. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بقى ابن القيم يجيب لك حاجات من اللي ربنا بيعذب عليها عشان ما تستهونش، بس عشان ما تخليش اشطام الحكش عليك ونفسك تغرك لك ايه، اعمل اللي انت عايزه وربنا غفور رحيم. ما هو ربنا الغفور الرحيم هو اللي بيعذب العذاب ده كله. شوف جاب لك بقى كم نوع من انواع العقوبات لكم نوع من انواع المعاصي، وبيكمل: ان في الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: احيوا ما خلقتم. في اجماع على المصور اللي بيصور تماثيل ما فيه الروح، ان ده محرم وده داخل في الحديث. وعامة العلماء على ان الذين يرسمون ذوات الارواح بايديهم داخلون في هذا الحديث. واما الصور الفوتوغرافية اللي هي الصور بالكاميرات يعني, فهذه وقع فيها نزاع بين العلماء المعاصرين. فمن قائل بأنها تلحق بالصور المنحوتة والمرسومة, ومن قائل لا تلحق بصورة المراية زي ما بتقف في المراية وتبقى صورتك في المراية كده, محدش بالإجماع صورة المراية حلال. فالمسألة محل اجتهاد والسلامة لا يعدلها شيء. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد, يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت, فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. الحديث ده يحتاج وقفة, وكذلك لما له تعلق من آية سورة مريم, ولكن وقتنا كده انتهى. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله درس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.